فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين لعلهم يتقون أحل لكم ليلة الصيام هن لباس فتاب عليكم وعفى عنكم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُونَ